بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال رحمه الله: وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد استفتح الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله أبواب المساجد بهذا الباب، وقد ذكر رحمه الله أكثر من 10 أبواب كلها متعلقة بأحكام المساجد، وكان من عادة العلماء رحمهم الله في كتاب الصلاة أن يعتنوا بذكر أحكام المساجد وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، سواء كان من الأقوال والأذكار أو كان من الأفعال والأعمال. فاستفتح الإمام الحافظ رحمه الله أبواب المساجد بهذا الباب، واختلفت مناهج العلماء رحمهم الله في هذه الأبواب على قسمين، فمن أهل العلم من يستفتح أبواب المساجد قبل أبواب صفة الصلاة، ومنهم من يؤخر أبواب المساجد عن أبواب صفة الصلاة. وقد فعل الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله التأخير وجعل أبواب المساجد بعد ذكره لأبواب صفة الصلاة الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه من قدم هذه الأبواب على صفة الصلاة أن الصلاة تفتقر إلى المكان الذي يصلي فيه المصلي، وهذا المكان اشترطت فيه الشريعة شروطا لا بد من توفرها للحكم بصحة الصلاة، ولذلك يقدم بعض العلماء أبواب المساجد على أبواب صفة الصلاة، لأنك إذا أردت أن تصلي فإنك تطلب الموضع قبل فعل الصلاة، وتتحرى المواضع التي أمرت بالصلاة فيها، وتتقي المواضع التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. فهذا الوجه هو الذي دعا بعض العلماء لتقديم أبواب المساجد على أبواب صفة الصلاة. وأما تأخير أبواب المساجد عن أبواب صفة الصلاة فهذا متعلق بالعناية بالمقاصد العظيمة وتقديمها على ما هو دون، فصفة الصلاة أهم، ولذلك قدم المصنف رحمه الله بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بها. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث والسنن تبين حرمة المساجد وما ينبغي للمسلم أن يفعله تجاه هذه المواضع التي أشعر الله عباده المؤمنين بتعظيمها والمحافظة على حرماتها، كما قال سبحانه وتعالى في وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فاستفتح الله فيها بأعظم الحقوق وبين أعظم ما يجب على المسلم الذي يدخل المسجد أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم كذلك بين سبحانه وتعالى أن المساجد بيوته التي أحبها وأذن أن ترفع، فقال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنبه سبحانه وتعالى على عظيم حرمتها وعظيم مكانتها، وأوجب على عباده أن يعظموها وأن ترفع. ورفعة المساجد تكون بالحس والمعنى، فرفعتها بالحس أن تشيد وتبنى حتى تبرز وتكون ظاهرة معروفة فتصان حرماتها وتحفظ حقوقها. وأما رفعتها معنى فهي أن يعظم المسلم بيوت الله جل وعلا فيكف عن أذية المسلمين فيها. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى آكل الثوم والبصل أن يقرب المسجد، كل ذلك لكي لا يؤذي إخوانه المسلمين، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الاستهانة بها، حتى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عرضت عليه الخطايا حتى البصاق الذي يبصقه الإنسان، فوجب من الخطايا أن يبصق الإنسان في المسجد. وقال كما في الحديث الصحيح: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بتطيب المساجد، حتى إنه لما رأى النخامة في المسجد حكى عليه الصلاة والسلام ودعا بطيب فطيب مكانها. وكانت المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم تجمر وتطيب، كل ذلك لكي تهيأ لذكر الله عز وجل. ومن حرمة المساجد وعظيم شأنها عند الله سبحانه وتعالى أن سماها بأحب الأسماء وأفضلها وأشرفها في العبادات، فسميت مساجد لأن السجود أعظم ما يكون في الصلاة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. فسميت بهذا الاسم تشريفا وتكريما لأنها مواضع السجود، ولشرفها وعظيم فضلها أعد الله نزلا للعبد كلما غدا إليها أو راح. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ومن فضلها وشرفها أنه لا يتعلق بحبها والإيواء إليها إلا الصالحون الأخيار المتقون، فتجد عمارها من يؤمن بالله واليوم الآخر ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويخشى يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، أي كلما خرج من المسجد تعلق قلبه متى يعود إلى ذلك الموضع المحبوب، فلا الدنيا تشغله عن حبه وتعلق قلبه به. فهذا كله يدل دلالة واضحة على عظيم فضل المسجد، حتى إن الله سبحانه وتعالى أكبر من عبده المؤمن إذا خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه يكتب له الخطوات ويرفع له الدرجات ويحط عنه الخطايا والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وإسباء الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منزلتين، وكلتا المنزلتين تتعلق بالمساجد الأولى منهما لمن غدا إلى المساجد، وذلك في قوله كثرة الخطى إلى المساجد. وأما الثانية فقوله عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فنبه بهذه الثانية على فضل الجلوس فيها وملازمتها لذكر الله وعمارتها بطاعة الله عز وجل. ولذلك كانت المساجد هي دار المؤمن، كانت المساجد للسلف الصالح بيوتا يؤون إليها، فهي أنسهم إذا استوحشوا وراحتهم إذا تعبوا وسلوان همومهم وغمومهم. فالعبد المؤمن الصالح إذا دخل المسجد لربما دخله وعليه هموم الدنيا وغمومها، فإذا آوى إلى بيوت الله فتحت له أبواب الرحمات من الله سبحانه وتعالى، فتبددت همومه وزالت غمومه وانشرح صدره واطمأن قلبه وأقبل على ربه، ولو كان في أعظم الحالات هما وغما، فإنه يجد ربا لطيفا رحيما كريما، فيجد الأنس بالله في بيوت الله. كيف وقد غشيتها السكينة وتنزلتها الرحمة، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهي بيوت الله وبيوت أولياء الله الذين أحبوا الله من كل قلوبهم واطمأنت بذكره نفوسهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم. ولذلك كان السلف الصالح يفرون إليها، حتى كانوا في شهر رمضان يخافون الغيبة والنميمة والوقوع في المآثم، فيفرون حفاظا على صيامهم إلى المساجد يتلون فيها كتاب الله ويتدارسون فيها ذكر الله جل وعلا. فهذا الموضع المبارك أحبه الله وشرفه وفضله، ونظرا لعظيم ما أعد الله في المساجد ولعمارها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص في بيان الفضائل جملة وبعضها تفصيلا. وهذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على فضل هذه البيوت وأنها مساكن الرحمات والخيرات والبركات. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن الهدي والسنة في من دخل المسجد أن ينكسر لله قلبه بارعا سائلا مبتهلا إلى الله جل وعلا راجيا، أن يفتح له أبواب رحمته فلا يجعله محروما، وأن يكرمه فيمتن عليه حتى يكون مرحوما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فهذه الرحمة عظيمة شاملة تامة كاملة، والناس ينالون هذه الرحمة على قدر توفيق الله جل وعلا وفضله ومنه وإحسانه إليهم. فمنهم من تفتح له أبواب الرحمات التي لا عذاب بعدها، التي أبواب رحمة لا عذاب بعدها وسعادة لا يشقى بعدها. فكم من مذنب خطأ كثير الذنوب آوى إلى بيوت الله في ظلمة ليل أو ضياء نهار، ففتح الله أبواب رحمته فشمله بعفوه ومنه ومغفرته، فبدلت سيئاته بالحسنات، وكفرت خطيئته وسترت عورته، وفرج كربه ويسر أمره، وانشرح صدره فأصبح من الصالحين إلى لقاء رب العالمين. فهي منازل الرحمات. وقوله افتح لي أبواب رحمتك، لأن رحمة الله لا يفتحها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فمن شاء الله أن يرحمه فإنه لا ينال مع رحمة الله عذابا أبدا، ومن أراد الله أن يسعده فلن تصيبه الشقاوة أبدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فأخبر سبحانه وتعالى أن الرحمة بيده جل وعلا، يفتح أبوابها على من شاء وكيف شاء ومتى شاء، لا يسأل عما يفعل، يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذا الحديث اشتمل على جملة من الدعاء عند الدخول، وقوله وقد جاءت روايات وأحاديث أخر. ففي حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وفي حديث: اللهم اغفر لي ذنوبي. فسأل الله أن يغفر الذنب قبل أن يسأله الرحمة، لأن العبد يحال بينه وبين الرحمة بسبب الذنوب. فسأل الله جل وعلا أن يغفر له الذنوب، فسأل الله مغفرة الذنوب قبل سؤال الرحمة، وإن كانت مغفرة الذنوب نوعا من رحمة الله بالعبد، ولكن الخير لا يمكن أن يصيب الإنسان إلا برحمة الله جل وعلا، وذلك إنما يكون بطاعته سبحانه وتعالى. ومن هنا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الذنوب قبل فعل الصلاة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر تكبيرة الإحرام قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فاستفتح الصلاة بسؤال الله أن يحول بينه وبين الذنوب، لأن العبد يحال بينه وبين رحمة الله بسبب الذنوب. فعلى سبيل المثال، لو عق والديه أو قطع الرحم والعياذ بالله لربما قفلت عليه أبواب من الرحمات لا تخطر له على بال. فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه وسأله أن يغفر الذنب، ثم سأله أن يفتح له أبواب الرحمة. ومن دلائل فتح أبواب الرحمات على العبد إذا دخل بيوت الله جل وعلا أن ينشرح صدره وأن يطمئن قلبه. فإذا قال هذا الدعاء المأثور فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي الحديث الآخر أعوذ بالله العظيم، وهو حديث أبي داود في السنن، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا سأل الله أن يعيذه من الذنوب وأن يجيره من الشيطان الرجيم، وسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمات، فإن لهذه الرحمات دلائل وبشائر تطمئن بها القلوب ويفرح بها ولي الله المؤمن. ومن ذلك أنه إذا دعا بهذا الدعاء دخل المسجد وليس في قلبه إلا الله، دخل مقبلا على الله لا على أي شيء سواه، فتجده يفكر كيف يرضي الله سبحانه وتعالى، فيطلب أحب الأمور إلى الله جل وعلا، فتجده سباقا إلى الصفوف الأول، لا يؤذي مسلما ولا يتخطى رقابا ولا يفرق بين اثنين، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره فيفعله، ويلتزم نهيه فيجتنبه ويدعه. فإذا صلى وكبر أقبل على الله خاشعا متخشعا منكسر القلب لله جل وعلا. فإذا وجد نفسه خاشعا في صلاته باكيا من خشية ربه كان هذا من أصدق الدلائل على أن رحمة الله أصابت. فإذا تلا القرآن وأصبح يتدبر كل كلمة يقرأها وكل آية يتلوها كان ذلك من الدلائل الواضحة على أنه مرحوم وأنه قد أصابته رحمة الله جل وعلا. فيا لها من نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة يمتن الله بها على عباده الصالحين في تلك البيوت التي أحبها وأحب عمارها وأهلها. فإذا صلى خشع في ركوعه وسجوده، فإذا أراد الله أن يتمم عليه نعمته صلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يتحرى السنة قائما وراكعا وساجدا وقاعدا، حتى كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه في صلاته، يفعل كفعله ويقول كقوله تأسيا به عليه الصلاة والسلام. فهذا من أصدق الدلائل على أن رحمة الله قد أصابت. فإذا انتهى من صلاته تمنى من خشوعه وحضور قلبه أن تكون الصلاة باقية لم تنتهي بعد، مما يجد من حلاوة ذكر الله ولذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. فهذا من تمام النعمة. ثم إذا أراد الله أن يزيده من فضله العظيم يسر له ذكر الله جل وعلا بعد الصلاة، فذكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر. ثم إذا قضى الأذكار فإنه يطلب مجالس الذكر وحلق القرآن وغيرها مما يزيد من الإيمان ويقرب من الرحمن، فتجده يبحث عن مجالس الذاكرين لله جل وعلا من العلماء والقراء والفضلاء، يريد من يصلح له قلبه بإذن الله جل وعلا. فإذا جلس في تلك المجالس جلس وليس في قلبه إلا الله، فهذا كله من تمام رحمة الله بالعبد. يا لها من منازل أحبها الله وأحب أهلها وشرفها وشرف من حل بها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عمارها، وأن يعلق قلوبنا بها، وأن يبارك لنا فيها. والعكس بالعكس، فالمحروم من رحمة الله والعياذ بالله من يدخل إلى القلب قاسي للمسجد قاسي القلب غافلا عن الرب، لا يذكر الله إلا قليلا. فإذا دخل في المسجد أخذ يلتفت يمينا وشمالا تشغله الملهيات، فتارة ينظر فوقه وتارة ينظر عن يمينه وشماله، حتى لربما فعل ذلك أثناء صلاته والعياذ بالله. ثم لربما أصاب الخطيئات في بيوت الله فآذى المصلين وتخطى رقاب الساجدين الراكعين. وإذا أراد أن يقع في الشقاء وقع في الغيبة والنميمة، ولربما خاصم ولربما فجر في بيوت الله والعياذ بالله. فإذا صلى أقبل على الصلاة قال بلى قلبا، فتجده غافلا عن موقفه بين يدي الله غير مستشعر لحرمات بيوت الله. فإذا صلى أحس كأنه مسجون في تلك البيوت يريد الخروج والفرار. فإذا قضيت الصلاة قام إلى الدنيا فزعا ملهوفا، لأن الله جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا خرج من بيوت الله لم يستشعر أنه دخل تلك البيوت، فلا الصلاة تنهاه عن الفحشاء ولا تنهاه عن المنكر وغيره مما لا يرضي الله، والمحروم من حرم. ولذلك شرع النبي شرع الله جل وعلا على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذا الدعاء المبارك، لكي يصيب العبد رحمة الله سبحانه وتعالى، ويحس كلما دخل بيتا من بيوت الله أنه أفقر ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يعين على ذلك أنه إذا دخل المسجد واستشعر أنه أعظم الناس فيه ذنبا وأكثر الناس فيه عيبا كسر ذلك قلبه لله سبحانه وتعالى، فيقف بين يدي الله يرجو رحمة الله، وكأن لسان حاله يقول اللهم لا تجعلني أشقى عبادك في هذا المكان. فإذا دخل إلى بيوت الله منكسر القلب معظما للرب أعانه ذلك على الخشوع والخضوع، وفتحت له أبواب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكذلك في حديث أبي حميد أمره بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيه دليل على فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أحب الأذكار إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك من فضلها وشرفها وعظيم ما أعد الله لأهل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي على من صلى على نبيه عشرا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. فما أسعد المصلين على خير خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وفيه دليل على تعظيم الله وتشريف الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فنصلي عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام في النداء إلى الصلاة، ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام في صلاتنا. كل ذلك مما رفع الله به ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام، أحبه الله وحببه إلى عباده، وجعله في المنزلة الشريفة الكريمة عنده سبحانه وتعالى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم انظر كيف فضله الله وشرفه أنك لا تصلي عليه صلاة مباشرة، ولكنك تقول: اللهم صل عليه، فتسأل الله أن يصلي عليه. فيا له من مقام عظيم ومنزل كريم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: افتح لي أبواب رحمتك، فيه دليل على مسألة، وهي أن الرحمة، قال بعض العلماء: إن الرحمة تنزل من الله جل وعلا على عباده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. فهذا يدل على أن الرحمة يفتح بابها ويقفل، ولذلك يجد العبد نفسه في مقام الطاعات منشرح الصدر للخيرات والرحمات. فإذا ارتكب ذنبا أو أصاب عيبا أظلم قلبه وأصبح في حال أسوأ من حاله مطيعا لله، لأنه كان في رحمة الله جل وعلا. فإذا أصاب الذنب قفل عنه باب الرحمة، فأصبح بحال غير حال الذي كان فيه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عند الخروج: اللهم افتح لي أبواب فضلك، فيه دليل على مشروعية هذا الدعاء. واللفظ التام أن يقول عند الخروج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. والفضل في لغة العرب الزيادة، ومنه فضلة الشراب التي تزيد من بعد شرب الشارب. والأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بالخير، والامتنان منه تفضل وتكرم لا يستوجبه أحد على الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الخروج فإنه حينئذ يحتاج إلى خير الدين والدنيا. فبعد أن فرغ من خير الدين احتاج أن يسأل ربه خير الدنيا، فقال: اللهم إني أسألك من فضلك، وافتح لي أبواب فضلك. ولذلك قال الله تعالى في يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمراد بالفضل هنا حظوظ الدنيا، وخيرها مما فيه الخير للعبد بما يقضي بما يعينه على قضاء مصالحه ومعاشه في نفسه وأهله وولده. وهذا يدل على فضل هذه الشريعة وكمالها، فليست الشريعة آمرة أهلها بالمكث في المساجد وتعطيل سنن الله جل وعلا التي سنها في طلب الرزق والمعاش. فكما يصيب العبد خير الدين فإنه يصيب من الدنيا ما يعينه على طاعة الله جل وعلا. والفضل يكون في الدين والدنيا، ولكنه هنا المراد به الدنيا، كما أشارت إلى ذلك آية الجمعة، وكذلك قال سبحانه وتعالى في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإن هذه الآية نزلت في من يريد الحج والتجارة، فالتجارة من فضل الله. وفي هذا دليل على أن الغني لا يبلغ الغنى ولا يصيب حظ الدنيا إلا بفضل الله وحده لا شريك له. ولذلك شرع للمسلم عند خروجه من المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وهذا الحديث بين المصنف رحمه الله أنه حديث منقطع، لأن فاطمة الصغرى بنت الحسين رحمها الله ورضي الله عن أبيها وجدها، لم تدرك فاطمة الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن فاطمة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها لم تعش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا واحدا، على خلاف بين العلماء في تحديد المدة. ولذلك لم تطل مدة حياتها بعد وفاة ربيها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما حانت الوفاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها أول من يلحق به عليه الصلاة والسلام، فكانت معجزة من معجزاته، فكانت أول من لحق به صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عنها وأرضاها. استفتح المصنف رحمه الله أبواب المساجد بهذا الذكر، لأن أول ما يكون عند دخول المسجد أن يذكر المسلم ربه بهذا الذكر المشروع، ثم ذكر ما يقوله الخارج من المسجد من باب التبعية. وإلا فالأصل في الترتيب أنه بين هذا الحديث لكونه أول ما يكون من الداخل للمسجد. وسيأتي في الأحاديث الأخرى بيان جملة من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون في المسجد وحال المكث فيه، وما ينبغي للمسلم من تعظيم حرماته. وهنا سنة يحسن التنبيه عليها، وهي أنه عند الدخول إلى المسجد فالسنة أن يقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى، وعند الخروج من المسجد يعكس. والأصل في ذلك حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل وردت أيضا الاستعاذة والبسملة عند دخول المسجد؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالبسملة واردة في الكار بن السني، وكذلك الاستعاذة في قول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذه رواية أبي داود في السنن وحسنها غير واحد من أهل العلم رحمه الله، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا شك الإنسان في الشخص الذي يلقاه في الطريق أو أي مكان في كونه مسلم أو كافر، فهل يسلم عليه؟ أثابكم الله. هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة العمل بظاهر الدار، والعمل بظاهر الدار أنك إذا دخلت بلادا يسمونها دار البلاد أو الإقليم أو المنطقة أو المصر الذي تدخل إليه، إما أن يكون دار مسلمين أو دار كافرين، فإن كانت بلاد مسلمين فتعمل على الظاهر، كل من لقيته تعطيه حكم الإسلام حتى تتحقق أنه غير مسلم، هذا يسمونه العمل على الظاهر. ولهذا أحكام كثيرة ذكرها العلماء، منها أننا لو وجدنا لقيطا صبيا لقيطا، هل نحكم بأنه للمسلمين أو للكافرين؟ يعمل على ظاهر الدار، إن كانت دار الإسلام فهو من لقيط المسلمين ويكون له حكم اللقيط في دار المسلمين بيت مال المسلمين لآخره، وإن كان في دار كفار فكذلك الحكم بكونه من أولاد الكفار. المهم أن العمل على ظاهر الدار أصل عند أهل العلم رحمهم الله، وهذا ما يسمونه بدليل الظاهر، والظاهر دليل تحتكم إليه الشريعة وتعمل به في مسائل في العبادات والمعاملات يطول شرحها، لكن العمل بالظاهر معتبر. فإذا كان الشخص في بلاد مسلمة يسلم على من لقيه، والأصل أنهم مسلمون، وإذا كان في بلاد كافرة لا يسلم على من لقيه حتى يتحقق أو يغلب على ظنها أنه مسلم، هذا هو الذي عليه العمل عند أهل العلم رحمه الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من خرج من المسجد إلى غرفة بابها داخل المسجد وهي سكن لإمام المسجد، فهل يقدم اليمنى باعتبار دخول المنزل أم اليسرى باعتبار الخروج من المسجد؟ أثابكم الله. هذه المسألة اختلف فيها العلماء حتى في خروجه من مسجده، إذا خرج من أجل المسجد، إذا خرج من منزله إلى المسجد، فبعض العلماء يقول إذا خرج من منزله إلى المسجد يقدم رجله اليمنى، لأن العبرة بالمقصد لا بالحال، فينظرون إلى أنه يريد المسجد ولا ينظرون إلى حال أنه في بيته، فيقول أن المخرج مخرج شريف وهو يتخوض في رحمة الله عز وجل بخروجه، فالمنبغي أن يقدم اليمنى لشرف هذه العبادة والطاعة التي خرج إليها. ومنهم من قال العبرة بالحال، فالحال حال تكريم وتشريف، فبمطلق الخروج ومطلق الدخول أنه نسبي من حيث أنه ينسب إلى التشريف والتكريم، فإذا خرج فالأفضل أن يجعل رجله اليمنى في داخل المنزل، لأن صفة الحال ودلالة الحال في مخرجه تقتضي تكريم اليمنى بإبقائها في المنزل، ولا ينظرون إلى المقصد ويقولون الحال أقرب من المقصد الذي يريده. هذان وجهان معروفان عند علماء رحمه الله، ولكل منهما وجهه، ولكن إن كانت النفس يعني في الترجيح والقوة، لا شك أنه لو قدم اليمنى، لو قدم اليسرى وأخر اليمنى، فالحال الواقع أقوى من الحال الخارج، ولذلك يعني لو أنه أخر اليمنى وبقي على الأصل فهذا أقوى، وغالبا ما يكون التزام الأصل هو الأقوى حتى يدل الدليل على الاستثناء، هذا من جهته. أما لو كان في المسجد وأراد أن يدخل إلى منزله، فحينئذ لا شك أنه تعارض عنده فضل المكانين، فضل المسجد أفضل من المنزل، لأن حالته ليست حالة الخارج عن المسجد بحيث تقول أنه يقدم اليمنى لدخول المنزل، وإنما حاله ملتصق بالمسجد، يعني أصبح ما بين منزلتين، منزلة لها شرفها وفضلها ومنزلة ثانية لها شرفها وفضلها، يعني أصبح ما بين منزلتين، منزلة لها شرفها وفضلها ومنزلة ثانية لها شرفها وفضلها. فوصف المنزل من كون إذا أراد الخروج يقدم رجله اليسرى عند خروجه المطلق، لأن هذا من باب إكرام اليمين، فلما وجدنا أنه في المسجد والإكرام أفضل لأنه من جهة الدين، قدم حاله بتأخير اليمنى وتقديم رجله اليسرى،

وإذا كان كذلك فلو امتنعت فأخاف أن يغضب علي، أثابكم الله. هذا توكيل وليس ببيع وشراء، فرق بين عقد البيع بين التوكيل. إذا قال لك خذ هذا المبلغ واشتري به فليس من البيع في شيء، أمرك أن تذهب والبيع سيتم خارج المسجد وليس داخل المسجد، ولذلك هذا توكيل بالبيع وليس ببيع حقيقة، والمحظور أن يقع البيع داخل المسجد لأن المساجد لم تبنى لذلك، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل حل زرار الثوب من السنة؟ أثابكم الله. هو ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحل زرار قميصه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه من السنن يعني التي لا يشك أنها من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك نفس الرواية أن الصحابي تفحص خاتم النبوة، والسبب في هذا أنه كان يحتاج لحل الإزار من أجل أن ينكشف خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر يعني من السنة الصحيحة أن أمور جبلية إذا احتملت وفعلها الإنسان بقصد التأسي يؤجر على أنه من السنة، ولكن إذا قام في الحديث قرينة وقام دليل يدل على التخصيص فإن هذا يقتضي التخصيص. أما كوننا نقول أنه يزر فالأكمل والأفضل أن يزر، ولذلك نهي عن السدل في الصلاة. السدل في الصلاة الإحرام في الحج والعمرة حينما تضع كانوا يلبسون الإزار، هذا يسأل الرداء، السدل في الرداء أنه لما يجعل الرداء هكذا ينكشف صدره، ولذلك تجد الشخص لما يلقاك وقد وضع مثلا الإزار على صدره كشف صدره تجده يعني أمر لا تستحبه ولا يعني ترضاه من الإنسان، لكن حينما تراه واضعا رداء على كتفه متوشحا به فإن هذا أكمل وأبلغ، ولذلك هيئة المصلي لما يصلي يكون أكمل فيه والأبلغ أن يكون على هذه الصفة. فنهي عن السدل في الصلاة لأنه إذا صلى كشف صدره وهو يقف بين يدي الله عز وجل، وذلك إذا لقي عظيما وكانوا إذا لقوا العظماء لا يلقونهم كاشفي صدورهم، يرون هذا من القبح، يرون من نوع من الاستخفاف بالشخص، ولذلك يرمونها يتوشحون بها ويرمونها على أكتافهم، وهذا التفسير هو الصحيح الذي عليه العمل. إلا أن هناك خطأ عجيبا يخطئ فيه البعض من المتأخرين ممن يجتهد ولا علم له باللغة ولا علم له بدلالات السنة، يقول إن العمامة والشماغ إذا تركها في الصلاة هكذا فهذا سدل، العمامة شيء والسدل في الرداء شيء آخر، يعني ينبغي الإنسان أن لا يقدم على تفسير النصوص إلا بحجة وبين. العمائم لها حكم خاص ما لها علاقة بمسألة السدل، السدل متعلق بغطاء الصدر وأعلى البدن مما يلي الرأس، أما أن نأتي وندخل العمائم حتى يقال إذا ترك العمامة هكذا وصلى فقد سدل، وهذا لا ينبغي، ينبغي الرجوع إلى التفسير المعتبر والتفسير الذي له معنى، حتى ولو اختلف العلماء رحمه الله، هذا أمر التبس على كثير من أئمة العلم رحمه الله، حتى أن الشوكاني رحمه الله تردد في الجزم بذلك وجعله من المشترك، والحقيقة هذا يعني القول أنه من المشترك معروف عند علماء الأصول، لا يصار إلى المشترك متى ما أمكن تفسير الحديث على وجه معتبر، لأن الاشتراك تردد في اللفظ وهو خلاف الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أنه قصد شيئا معينا ونهى عن شيء معين، وكان بعض العلماء يقول أنه شأن اليهود إذا صلوا أنهم يسجدون، ولذلك نهي عن مشابهتهم، والسبب الموجود عند اليهود. وعلى كل حال الذي يترجح والذي تطمئن إليها النفس أن السدل المراد به الرداء، ولذلك إذا كنت في الحج أو العمرة وأردت أن تصلي فإنك ترمي بطرف الرداء على كتفك فهذا أكمل وأليق بالوقوف بين يدي الله عز وجل، وكذلك أيضا إذا كان على الإنسان القميص فإن هذا يدل على كل حال على أن الأكمل أن يكون مغطيا لصدره لا فاتحا لصدره أمام الناس، هذا هو الذي تطمئن إليه النفس والذي أعرفه من السنن، أن الأكمل والأفضل أن يزر صدره، خاصة قد تكون هناك فتنة كان يكون أمرد أو نحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فتح إزرار صدره، لكن هل هذا للتشريع والائتساء أو لمعنى؟ فلما وجدنا أنه فتح والراوي نفسه الذي كان حتى أن نفس الصحابي ما كان يزر قميصه لأنه تفحص خاتم النبوة، قال فأدخلت يدي على كتفه فوجدت خاتم النبوة فلمسته بيدي، فأدخلت يدي على كتفه فوجدت خاتم النبوة فلمسته بيده، هذا مقصود يعني مراد من أجل أن يطلع على خاتم النبوة من كتفه عليه الصلاة والسلام

ولو أن الأرض كلها ملئت بالقبور فإن الإنسان يسلم ويذعن ويؤمن إيمانا كاملا جازما أن الله على كل شيء قدير. كل ابن آدم يبلى يقول صلى الله عليه وسلم إلا عجب الذنب آخر الذنب. وذلك هذا لو تريد أن تكسر ما تستطيع أن تكسر إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. فثبت في الحديث أنه ينبت يرسل الله عز وجل المطر كمني الرجال فينبتون من قبورهم، لا يعجزه شيء. ما خلقكم ولا بعثكم، ما خطب قبيلة ولا خطب جماعة ولا خطب طائفة، ما خلقكم، الخلق كله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الأمور هذه ما تعد شيء أمام القدرة، ولكن مسألة تحتاج إلى التسليم والإيمان، وبهذا التسليم ترتفع إلى درجات المحبة والمرضاة لله جل وعلا. تسلم تسليما، ولو قام لك مجادل أو عقلاني أو ملحد أو زنديق يريد أن يشككك في دينك فقل له اخرس عدو الله، آمنت بالله وصدقت بالله على رغم أنفك، صدقت أو كذبت فإني مسلم، كما أني أرى هذه الشمس أؤمن به أشد من رؤيتي للشمس، إيمان جازم. فلذلك ينبغي المسلم، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم يعني علما يقينيا لا شك فيه ولا مريه أن الله على كل شيء قدير، أن الذي حكم بهذا الحكم على كل شيء قدير. تبارك الله وجل الله، سبحان من ذلت له لأشراف وأكرم من يرجى ومن يخاف، سبحانه لا إله إلا هو، نسأل الله العظيم أن يزيدنا إيمانا به. ولذلك ينبغي المؤمن دائما، خاصة في العصر هذا الذي كثرت فيه الماديات وأصبحت فيه الشكوك والأوهام، دائما ينظر في ملكوت الله ليزداد من التسليم والإيمان، ويتلقى هذه الحجج يملأ بها قلبه وروحه حتى يكون على يقين من ربه، وإيمان تعرف على الله عز وجل. لا تمسي وتصبح إلا وعندك آيات وشواهد تدلك على الله عز وجل، تزيد من إيمانك بالله. فإذا جاءت مثل هذه الشكوك أو جاءك أهل الشبهات يريدون أن يشككوك في عقيدتك بالله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى، وجدوا إيمانا راسخا وتوحيدا خالصا بالله جل وعلا ويقينا صادقا. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول التزمت قريبا وأود منكم النصيحة والإرشاد، أثابكم الله. صلى الله العظيم أن يثبتنا قلبنا وقلبك وقلوب المؤمنين وقلوب عباده المسلمين على طاعته ومحبته ومرضاته. هنيئا برحمة الله وهنيئا بفضل الله عليك، فاستشعر نعمة الله التي أنعم الله أنعم بها عليك، استشعر أنه ليس هناك نعمة أعظم من هذه النعمة التي أعطاك الله إياها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاهنأ وافرح برحمة الله عز وجل، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الأمر الثاني فأوصيك أخي في الله أن تتوب إلى الله توبة النصوح التي تأمن بها من خزي الدنيا ومن الفضوح، فتكون صادقا في التزامك تائبا على الله إلى الله عز وجل، وتستشعر من كل قلبك أن كل لذة وكل شهوة أصبتها في معصية الله فلا قيمة لها أمام الرحمة التي أنت تخوضها. مهما ذقت من اللذات والشهوات انساها كليا كأن لم تكن، وكأن ذلك الماضي لم يكن، ولا تتذكر الماضي إلا دامعة عيناك أو وجن قلبك من ربك. تسأل الله عز وجل أن يعفو عما سلف وكان وأن يحسن لك فيما بقي من عمرك. أما الأمر الثالث الذي أوصيك به أخي في الله، أن تحرص على الأسباب التي تثبت قلبك على الطاعة والهداية والخير، والتي أعظمها وأجلها كثرة تلاوة القرآن وتدبر القرآن، فإن الله عز وجل شهد أن الهداية فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فثبت الله يثبت الله به القلوب ويشرح به الصدور، فهو أعظم معين على الثبات على طاعة الله. تكثر من تلاوة القرآن، والملتزم بالحق الذي يلتزم دين الله بحق دائما يحاسب نفسه في تلاوة القرآن، ودائما ينظر ما الذي قرأه في يومه، ما الذي قرأه في أسبوعه، ما الذي قرأه في شهره، يحاسب نفسه على الذي قرأه من كتاب الله عز وجل. ولا يجلس مجلسا يقرأ فيه شيئا من كتاب الله إلا حاسب نفسه ما الذي اتعظ به من الآيات وما الذي تأثر به من العظات البالغات، حتى يعرف مكانه عند الله على قدر ما كان من تدبره لكتابه. فليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، ما بيننا وبين الله إلا هذا الدين، والدين قائم كله على هذا الكتاب. فمما يعينك على الالتزام كثرة تلاوة القرآن وتدبره. كذلك أيضا مما يعينك على الثبات على طاعة الله والاستقامة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتأثر بها والاهتداء بهديه، تكون تأخذ من أخلاقه ومن أدبه وسمته ودله، تكون مسلما حقا، لا تؤذي المسلمين بلسانك ولا بجوارحك ولا بأركانك. كذلك مما يثبتك الله به على الحق حبك للعلماء الأموات والأحياء من سلف هذه الأمة الصالح والتابعين لهم بإحسان، تتعود على محبتهم وتعود نفسك أن تجلس في مجالس في مجلس كل من يزيدك من محبة العلم والعلماء وتوقيرهم وإجلالهم، ويربيك على محبة السلف الصالح وتوقير السلف الصالح وتقدير السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان، فهذا يثبت الله به قلبك على الهداية. لأن من أحب قوما حشر معهم. قال يا رسول الله، رجل جاء من أعرابي على الفطرة، قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم، وفي رواية ولما يلحق بهم، قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، ولا تزال بخير ما أحببت الصالحين. لأن هذا يعينك محبة العلماء، تعينك على التأسي بهم والاقتداء بهم وأن تكون مثلهم وتأخذ من سمتهم ودلهم ما يعينك على طاعة الله عز وجل. كذلك أيضا مما أوصيك به برك لوالديك وصلتك لرحمك، فهذان الأمران لا أعلم شيئا بعد توحيد الله عز وجل أعظم خيرا على العبد من هذين الأمرين. فإن الله عز وجل قرن بتوحيده بر الوالدين، تحرص على رضاء الوالد والوالدة ولو كان الوالد من أفسق الفساق ولو كان الوالد من أفجر الفجار، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تحفظ وصية الله في والديك حتى يفتح الله لك أبواب الرحمة، وتجعل من التزامك ما يعينك على بر والديك، لا تسخر منهما ولا تحتقرهما ولا تدخل في قلبك الإهانة لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وأوصيك بإخوانك المسلمين والشباب الصالحين محبتهم في الله وفي الله، فقد ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، ووجد حلاوة الإيمان من أحب في الله ووالى في الله، فذلك من أوثق عرى الإيمان. وعليك أيضا أن تحرص كل الحرص على الاستدامة من ذكر الله عز وجل، خاصة كثرة الاستغفار، فلا يزال العبد في رحمة من الله ما استغفر ربه وتاب إلى الله. وآخر ما أوصيك به، مهما نلت من الخير وفزت من الطاعة والبر، فأوصيك دائما ألا تغتر بالطاعة وألا تغتر بالعلم، وتعد نفسك أنك في أسفل شيء حتى يرفعك الله، وأنك وضيع حتى يشرفك الله، وأنك حقير حتى يجلك الله، وأنك فقير حتى يغنيك الله، وأنك لا شيء إلا بالله جل وعلا. دائما تكون مع الله عز وجل، لا تغتر أنك أصبحت عالم أو طالب علم. وإذا جلست، فإذا كان عندك هذا الشعور تجالس الناس بالتواضع وتجالسهم بالمحبة وتبادلهم المحبة، وتكون موطأ الكنف للمسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.